عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أمن الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا الحديث الشريف حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الأنصاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ويقال له البدري، وليس المقصود أنه شهد بدرا، وإنما المراد أنه سكن في بدر وهو من صغار الصحابة، وكان أصغر الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بعدها بسنة أو سنتين على خلاف عند أهل السير وعند المؤرخين.